الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لأمته طريق النجاة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واغتنموا ما بقي من هذا الشهر، فما بقي منه إلا أياما معدودة، وفيما بقي خير كثير، وخاصة هذه الليلة، ليلة 27، فاجتهدوا قدر طاقتكم في اغتنامها بالإكثار من الأعمال الصالحة. واعلموا أن من أجل الأعمال في ختام شهركم الكريم الإكثار من الاستغفار، فهو عبادة عظيمة تختم بها الأعمال، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس، فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار، إنه سبب لمغفرة الذنوب وسد للخلل والتقصير، ويدفع العقوبة والعذاب، وسبب في تفريج الهموم وجلب الأرزاق ونزول الغيث. ومن ألفاظه الواردة قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها المسلمون، اللبيب العاقل من ختم شهره بتوبة صادقة، وعلم أن الاستغفار والتوبة ليست نقصا، بل هي من أفضل الكمالات ومن أحب الحسنات إلى الله، فأكثروا منها وتحروا أوقاتها، وأخلصوا النية وصدق القول والعمل، وظنوا بربكم خيرا، فالله تعالى قد أخبر عباده بأنه الرحيم والرحمن، والغفور والغفار، والغافر والتواب، والغني والكريم. وفي الحديث القدسي يقول سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر يقول تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والله تعالى يقول في محكم كتابه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من هذه العبادة العظيمة والذكر الجميل، أكثروا من الاستغفار في ختام شهركم، يكن تاجا على حسنات صيامكم وقيامكم ودعائكم، ويكن ماحيا لخطاياكم وقبيح زلاتكم. وتذكروا أن ربكم تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياك أيها المذنب من التسويف بالتوبة، فإن الموت يأتي بغتة. واغتنموا آخر ساعات هذا الشهر بالدعاء، وسلوا ربكم الكريم ما تحبون، فخزائنه ملأى، ويداه سحاء الليل والنهار، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء. عاهدوا أنفسكم في ختامه على المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله، وعلى بر الوالدين وصلة الأرحام، وعلى تطهير المال من المحرمات والشبهات، وحفظ اللسان عن الكذب والغيبة، وتطهير القلب من الحسد والبغضاء، وعلى السير على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان. وفقني الله وإياكم لعمل الصالحات والبعد عن المنكرات. أيها المسلمون، وإن من مسالك الإحسان ومن العبادات التي تزيد من الله قربا ما شرع لكم في ختام هذا الشهر من صدقة الفطر، فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والإثم، وطعمة للمساكين وألفة للقلوب، وشكر لله على إتمام الصيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر. ومقدارها 3 كيلوات، ويحرم إخراجها بعد صلاة العيد من غير عذر، ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين. والمستحقون لها هم الفقراء والمساكين، فأخرجوها طيبة بها نفوسكم. واعلموا أن مما شرعه الله في ختام هذا الشهر الإكثار من التكبير، ووقته من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد تعظيما لله وشكرا له على التمام. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصيغته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. ومما شرع في ختام هذا الشهر صلاة العيد بعد الاغتسال والتنظف ولبس أحسن الثياب. والسنة أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى الصلاة تمرات يخرج لمصلاه ذاكرا ربه، مبتهيا بنعمة الله عليه، راجيا فضله، مستغفرا ربه، لأنه يوم يلحق فيه المذنبون بالأبرار، وهذا من كمال فضل الله على عباده الصائمين. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على الطهر وعلى العبادة واتباع الحسنة، وإياكم والمجاهرة في الأعياد بقبيح الفعال والآثام. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، واستغفروا ربكم من كل ذنب، إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد طرق أسماعنا وأسماع العالم أجمع ما قام به أصحاب الفكر المنحرف من الاعتداء على أمهم وأبيهم وأخيهم، وهو عمل مشين وحادثة أليمة وجريمة منكرة يأباها كل مسلم، بل وحتى الكفار لا يرضونها. فرحم الله تلك الأمة الحنون، وأسكنها جنته الفردوس، وشفى الله الأب المكلوم والأخ المظلوم، ونجى الله بلادنا من كل صاحب فكر منحرف. أيها المسلمون، إن هذه الحادثة وما سبقها من حوادث أليمة ومنكرات جسيمة مما قامت به الفئة الضالة على امتداد سنوات طويلة، إن ذلك يحتم علينا أن نعتبر أنفسنا رجال أمن في هذه البلاد، فنحمي أفكار أبنائنا وبناتنا من كل فكر منحرف ومن كل خارجي مارق ممن دينه تكفير المسلمين والخروج على ولاة أمورهم وشق عصا الطاعة وإشاعة الفوضى والمساس بأمن البلاد وحب الفساد في الأرض والطعن في علماء الأمة الأفاضل. وعلى الأبوين خاصة واجب عظيم في التنبه لأبنائهم وبناتهم ومعرفة أفكارهم وفي حثهم على السمع والطاعة ولزوم الجماعة وفي تذكيرهم بنعمة الأمن والإيمان ونعمة العافية والرخاء في بلادنا، نحذرهم من كل فكر منحرف من فكر الدواعش وجبهة النصرة وأمثالهما من التنظيمات والتحزبات الضالة التي تكفر حكامنا وعلماءنا ورجال أمننا، وفقهم الله وحفظهم وجزاهم خير الجزاء. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها وطمأنينتها ورخاءها، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن ينصرنا على أعدائنا بنصره المبين. أسأل الله أن يعز ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بطاعته، وأن يعينه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم في كل ما فيه صالح العباد والبلاد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشرور والمصائب والفتن المضلة، ونسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واعف عن سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأجرنا من سوء العاقبة ومن خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.